بن ميسرة، هو عطاء بن مسلم ابن ميسرة الخراساني، نزيل بيت المقدس من العباد الزهاد. ولد عطاء بن ميسرة سنة 50 للهجرة، وكان عطاء صواما قواما لله عز وجل، داعيا من حوله للإسراع إلى طاعة الله عز وجل، كما كان يقوم الليل في كل أحواله حتى أثناء الجهاد في سبيل الله، ويحث من حوله إلى قيام الليل حتى السحر. وله تفسير للقرآن الكريم، وكان يقول في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجوه يومئذ مسفرة، من طول ما أغبرت في سبيل الله. وكان يقول: ما من عبد يسجد لله في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. كما كان يؤكد على ضرورة تواجد الروح الاجتماعية بين أفراد المجتمع الإسلامي، وكان قويا عزيزا لا تأخذه في الله لومة لائم. وفي ذلك كان يردد دائما ما يروى عن موسى عليه السلام: يا رب، 100 موتة أموتها أهون علي من ذل ساعة. وتوفي عطاء بن ميسرة سنة 135 للهجرة.